بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها غير، لا يقربها زوجها حتى تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث يعتبر دليلا على مشروعية الحداد، وأن المرأة تخرج من الحداد بمجرد وضعها لحملها إن كانت حاملا. ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في كتاب العدة. وقد تقدم أن العدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عدة الطلاق، وهي العدة التي تعتدها المرأة من طلاق زوجها لها، سواء كان طلاق الزوج طلاقا رجعيا أو كان طلاقا دائنا. أما القسم الثاني من العدد فهو الإحداد، وهذا النوع من العدة اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بالحداد لورود السنة بهذا الاسم. يقال حد إذا امتنع، ومنه سميت الحدود لأنها تمنع غير المحدود من الدخول في المحدود كما هو في المعنويات، وكذلك تمنع من الدخول فيها كما هو في المحسوسات. وأما الحداد في اصطلاح الشرع فالمراد به أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها أن تجتنب الطيب والكحل ونحو ذلك مما يدعو إلى نكاحها، وأن تمتنع من الخروج من بيتها. وهذا النوع من العدد وهو الإحداد قد شرعه الله عز وجل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون على أن الحداد لازم للمرأة التي توفي عنها زوجها من حيث الجملة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فأمرهن الله عز وجل أن يكون حدادهن هذه المدة، أعني 4 أشهر و10. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية الحداد، وقد بين الله تعالى أن سبب الحداد هو وفاة الزوج. وأما دليل السنة فقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالحداد، وثبتت الأحاديث بإقراره عليه الصلاة والسلام للحداد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فقد دل هذا الحديث على أن المرأة التي توفي عنها زوجها يشرع لها الحداد، وذلك بحسب المدة التي حدها الشرع عني 4 أشهر و10. وكذلك ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حين وحديث أم حبيبة، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأجمع المسلمون من حيث الجملة على مشروعية الحداد، وإن كان قد وقع الخلاف بين الصدر الأول، فذهب جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى أن الحداد واجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها ولم يطلقها. وذهب الإمام الحسن البصري وعامر الشعبي إلى القول بأن الحداد لا يجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها، واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بالآية الكريمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، حيث دلت هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحداد لازم على المرأة، وأنه لا يجوز لها أن تجاوز هذه المدة حتى تتم ما أمر الله بإتمامه من الحداد. وأما الحسن البصري وعامر الشعبي فقد احتجا بحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما توفي جعفر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتنع 3 أيام ثم خيرها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكان الإمام أحمد يقول هو شاذ، أي أنه يطعن في هذا الحديث بسبب مخالفته للأحاديث التي هي أصح منه وأثبت، فكان يقول هو شاذ لا يؤخذ به. واعتذر بعض العلماء بأن حديث أسماء بنت عميس يحتمل أن يكون في أول الأمر ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى العموم فإن هذا القول لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينبغي على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى 4 أشهر و10. والعمل على هذا القول والفتوى هذا الحداد الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حفظ لحق الزوج والعشير، وذلك أن المرأة تبقى هذه المدة لا ينكحها ناكح حتى يبلغ الكتاب أجله، وفي هذا حفاظ لحق البعل وصيانة للأرحام من اختلاط الأنساب بسبب الدخول في الوطن، فكونها تمكث هذه المدة فإنها تتذكر بعلها وتترحم عليه، وربما كان ذلك سببا في دعائها له ومسامحتها له فيما كان منه من تقصير أو أذية حال كونها زوجة له. ففي هذا سلوان للمرأة أن تذكر فضل عشيرها وزوجها، والإسلام قائم على حفظ العهود، فهذا من حفظ العهود. ولو تصور الإنسان أن المرأة بمجرد وفاة زوجها تنكح، فإن في هذا كسرا لخواطر أقرباء الزوج، إذ لا يتصور الإنسان أن زوجة أخيه أو قريبه بمجرد وفاته تنكح وتخطب، وذلك أن المرأة لا بد لها من الزوج في الأصل. ولذلك قد لا تتوقف بعد وفاته عن طلب الأزواج، فشرع الله عز وجل الحداد وجعل فيه حفظا لحق الأزواج وحفظا للمودة والمحبة التي بينهما، عل ذلك أن يكون سببا في دعاء الزوجة لزوجها وإحسانها له من بعد موته. الحداد يقوم على امتناع المرأة التي توفي عنها زوجها عن أمور: أولها يلزمها القرار في البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. وكان الناس في الجاهلية إذا توفي الزوج مكثت امرأته سنة كاملة وهي في حشياء وفي ضيق من حالها، فيسر الله عز وجل على عباده ورحمهم فخفف المدة إلى أربعة أشهر إلى هذه الأربعة الأشهر وعشر، وفي ذلك يسر وسماحة ورحمة من الله عز وجل بعباده، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من مكث عام كامل، فتبقى المرأة في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرا. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءته فريعة بنت مالك بن سنان وأخبرته أن بعلها توفي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله. فدلت هذه العبارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للمرأة أن تبقى في بيتها هذه المدة، وظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا من حاجة. ومن أمثلة هذه الحاجة أن تكون امرأة لها عيال وأطفال، وهؤلاء الأطفال الأيتام بعد موت أبيهم في حاجة إلى الطعام والمؤونة، فإذا احتاجت لطلب عيشهم وإطعامهم فإنه يجوز لها أن تخرج في النهار وتطلب معيشتها في النهار، ثم إذا كان الليل رجعت إلى بيتها، ولا تنام إلا في بيت بعلها. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بترخيصه للمرأة بالخروج وجذ النخل، وذلك طلبا لمصلحتها ومصلحة أبنائها في الرزق، فلا حرج على المرأة المحتدة أن تخرج لطلب المعيشة إذا كانت ثم حاجة. أما إذا كانت مكفية الحاجة فإنها تبقى على الأصل ولا يجوز لها الخروج. وإذا استوحشت المرأة وكان لها جيران من النساء وأحبت أن تجلس في برحبة البيت أو فيما يكون بجوار البيت لكي تأنس بصويحباتها فيما يكون لها من وحشة، فإنه لا حرج عليها في ذلك إذا وجد الموجب. وذلك أن نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن أزواج الشهداء شهداء أحد اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة وما يجدنه بسبب الحداد، فرخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤانس بعضهن بعضا حتى إذا كان الليل آوت كل واحدة منهن إلى بيتها ونامت في البيت. ولذلك قرر العلماء على أن المعول على المبيت، وهذا لا ينافي أن الأصل أن تبقى المرأة في بيت بعلها، وذلك على ظاهر حديث فريعة رضي الله عنها وأرضاها الذي تقدم. حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم البيت، ولذلك يقال بجواز الخروج من حاجة كالكسب والرزق. وهكذا إذا وجدت المرأة الوحشة والضيق، وذلك أن مدة الإحداد تطول على المرأة، وبعض النساء قد يكن على ضعف لا تتحمل الواحدة منهن المؤونة والمشقة، وقد تحصل لها الوحشة والأذية في نفسها، فيشرع لها أن تسلي نفسها وأن تستأنس بصويحباتها بالمعروف الذي ذكرنا. أما الأمر الثاني فينبغي على المرأة أن تترك الزينة في الثياب ونحوها، فلا تتطيب ولا تلبس جميل الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من ذلك، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود في السنن أن المحتدة لا تلبس المعصر ولا الممشق. ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أن جميل الثياب لا يجوز للمرأة المحتدة أن تلبسه، وإنما تلبس من الثياب ما هو بعيد عن الزينة والجمال. فإذا لبست الثياب التي فيها الزينة فإنها قد خالفت المقصود من الإحداد، وذلك بالبعد والكف عن ظواهر الزينة في اللباس، ولا يبالغ في هذا النوع من النباس، كأن تبالغ في لبس السواد على سبيل إظهار الحزن والتفجع، فهذا مما لا ينبغي، وإنما يشرع لها أن تترك جميل الثياب كالثياب الصفراء وذات الألوان الجميلة. فإذا امتنعت من هذا النوع من الثياب فقد حصل المقصود. كذلك أيضا تمتنع من وضع الكحل، لما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قصة المرأة التي اشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت حال ابنتها وقد توفي عنها زوجها، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنتها تشتكي من عينها، فقالت يا رسول الله أفنكحلها؟ قال لا مرتين أو ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في هذا أن الكحل فيه زينة وجمال مع ما فيه من الدواء وإصلاح الحال، ولذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من مخالفة مقصود الإحداد من البعد والكف عن الزينة. أما إذا كان الكحل من النوع الذي لا زينة فيه فقد رخص فيه العلماء على ظاهر الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره لذلك بالليل دون النهار، فيجوز للمرأة أن تكتحل بهذا النوع من الكحل الذي يقصد به الدواء المحض ولا زينة فيه، فتكتحل به في الليل، وإذا أصبحت مسحت ذلك الكحل عن عينيها، لأنه جاز للضرورة والحاجة. والقاعدة في الشريعة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، ووجه ذلك أن العين إذا أصابها السقم والمرض احتيج لدوائها وعلاجها بوضع الكحل، فتضعه في الليل، فإذا أصبحت فإنه حينئذ تظهر الزينة ببدو ذلك الكحل على العين، فتمسحه بالنهار حتى لا تقع في مخالفة المقصود من الإحداد. كذلك أيضا تجتنب المحتدة الحلي، فلا تلبس الحلي على ظاهر حديث السنن في نهيه عليه الصلاة والسلام المحتدة أن تلبس الحلي، فتنزع الحلي عنها حتى تتم مدة الحداد على ظاهر على ظاهر ما ذكرناه من حديث أم سلمة عند أبي داود في السنن. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز للمرأة المحتدة أن تلبس السوار ونحو ذلك من القلائد التي فيها الزينة، ولا يجوز للمحتدة أن تتعرض للخطاب، وينبغي عليها الامتناع عن التعرض للرجال حتى لا تخالف المقصود من الإحداد، فإن منع الشريعة لها من هذه الأمور إنما يقصد بها الحفاظ على حق الزوج الميت، وهذا النوع من الحداد يعتبر قربة وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. والمرأة إذا امتنعت من هذه الأمور فإن الله عز وجل يأجرها على هذا الامتناع ويثيبها. ولذلك اعتبر جمهور العلماء الإحداد عبادة لا تصح إلا بالنية، ومن ثم قرروا أن المرأة لو توفي زوجها عنها ولم يبلغها خبر الوفاة إلا بعد وفاته بشهر أو بعد وفاته بشهرين فإنها تبتدئ إحدادها من عند بلوغ الخبر، وذلك لكون الحداد عبادة لا بد فيها من النية. ولو أن امرأة توفي عنها زوجها ولم يأتها خبر الوفاة إلا بعد سنة كاملة فإنه على هذا القول يلزمها الحداد منذ بلوغ الخبر. وقال بعض العلماء إنها لا تحتد، وذلك لكون المدة قد استهلكت في العام الذي مضى بعد وفاة الزوج، وإن كان الصحيح أنها تحتد منذ بلوغ الخبر، وذلك لكون الحداد عبادة لا بد فيها من النية. يقول المصنف رحمه الله عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فتجملت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ذلك. هذا الحديث مما اتفق العلماء رحمهم الله على صحته، ويعتبر من أقوى الأدلة في عدة الحامل التي توفي عنها زوجها، وذلك أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون حاملا، والحالة الثانية أن تكون حائلا أي غير حامل. أما إذا كانت حاملا فقد اختلف فيها السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عدتها تنتهي بوضع حملها، حتى ولو طال حملها إلى سنة فإن عدتها وحدادها يستمر إلى انتهائها إلى وضعها لحملها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولظاهر هذا الحديث الذي معنا. وذهب عبد الله علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، إلى أن المرأة الحاملة تعتد بأبعد الأجلين. وقد سبق وأن ذكرنا هذه المسألة وبينا دليل كل، وذكرنا أن أرجح الأقوال أن المرأة الحاملة تعتد إلى وضع الحمل، وأنها لو وضعت حملها ولو بعد وفاة زوجها بساعة واحدة فإنها تعتبر خارجة من عدتها، وذلك على ظاهر الحديث الذي معنا. فلما اشتمل حديث سبيعة هذا على هذا الحكم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب عن سبيعة الأسلمية، وهي من الصحابيات الفاضلات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا، ومنها هذا الحديث الذي يعتبره العلماء رحمهم الله من أهم أحاديث العدة والإحداد. وكانت رضي الله عنها وأرضاها تحت سعد بن خولة، وذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في حديث سعد بن أبي وقاص في باب الوصية أن سعد بن خولة توفي في عام حجة الوداع، وتوفي بمكة، ورثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، كما في الصحيح من قوله: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والسبب في ذلك أنه هاجر إلى المدينة وتوفي في المكان الذي هاجر منه وهو مكة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة سعد وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. قالت: وكان ممن شهد بدرا، يقال شهد الوقعة إذا حضرها، والشاهد هو الحاضر، وسمي الشاهد شاهدا لأنه يحضر الحوادث ويطلع عليها ويعلمها. ومنه قوله تعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. وقولها شهد بدرا، وبدر تعتبر إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلقت في السير فهي بدر الكبرى، وكانت يوم 17 من رمضان، في اليوم 17 من رمضان، وهو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وقولها: وكان ممن شهد بدرا، منقبة من مناقب هذا الصحابي الجليل، وذلك أن من شهد بدرا يعتبر من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من شهد بدرا كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم منقبة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة، فهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، توفي عنها عام حجة الوداع. سميت هذه الحجة بكونها بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، وقال كما في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قالوا: فودع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أصحابه، وأشعرهم بدنو أجله صلوات الله وسلامه عليه. وقيل لأنه نزل فيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشيء إذا تم وكمل فإنه يؤذن بالزوال والرحيل، فإذا تمت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتم الوحي الذي أوحاه الله إليه بكتابه فإنه إشعار بدنو الأجل وقرب الرحيل إلى الله عز وجل. ولذلك سميت حجة الوداع بهذا الاسم. قالت رضي الله عنها وأرضاها وهو حامل وهي حامل، أي توفي عنها سعد وحال كونها حامل، وقد كانت رضي الله عنها قد مضت لها مدة قبل وفاته، واستغرق حملها شهورا قبل وفاة سعد، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. وقد جاء في الروايات الأخرى أنها وضعت حملها بعد أيام يسيرة، وأقل الأيام التي وردت نصف شهر، وورد في بعض الروايات 25. كل هذا يعتبر من وكل هذا يعتبره العلماء يسيرا وقليلا بالنسبة لمدة الحداد. فلما وضعت في هذه المدة اليسيرة تجملت رضي الله عنها للخطاب، فلما تجملت وتزينت قولها فلم تنشب أن وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. وفي هذا دليل على حرص الصحابيات على البعد من الفتنة، ولذلك قالوا أمر الزواج في النساء أشد من الرجال. ولذلك إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يقل صبرها، ولذلك طلبت ما شرع الله من النكاح المشروع وتزينت للنكاح إعفافا لنفسها وحفاظا على عفتها رضي الله عنها وأرضاها. فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وكان من خؤولتها رضي الله عنه وأرضاه. قال الراوي: رجل من بني عبد الدار. هذا الرجل اختلف العلماء رحمهم الله في اسمه على أقوال، فقال قوم إن اسمه هو عمرو، وقيل عامر، وقيل حبة، وقيل حنة، وقيل أصرم، إلى غير وقيل بعكك. فهذه هي أشهر الأقوال في اسمه. وقيل إن اسمه هو كنيته، فاسمه هو كنيته، ولهذا نظائر، كما قيل في أبي هريرة إن اسمه هو كنيته. فقال لها رضي الله عنها: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح. وفي هذه العبارة دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إنكار المنكر. وذلك أن أبا السنابل رضي الله عنه وأرضاه حفظ أن المرأة تبقى بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10، فلما رأى من قريبته هذه الحالة أنكر عليها بلسانه وقال لها مبينا الحكم: والله ما أنت بناكح حتى تمر 4 أشهر و10. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، أي استترت بستاري، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين على الرجوع إلى الشرع، وذلك عند الخلاف والنزاع. فلما خالفها خالها رجعت إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخبرته وسألته عن ذلك أي عن الذي قال لي أبو السنابل قاله لي أبو السنابل فأخبرني بأني قد حللت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي أي أن الصواب مع سبيعة رضي الله عنها وأرضاها وأنها تعتبر خارجة من الحداب بمجرد الوضع وذلك لقولها فأخبرني بأني فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفي هذه الجملة دليل لجمهور العلماء على أن المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل أنها بمجرد وضعها للحمل تعتبر حلالا ويحل لها النكاح وذلك لقولها بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفيه دليل على أنه لا يشترط أن تبقى حتى ينقطع عنها دم النفاس بل يجوز لها أن تخطب وتنكح بمجرد أن يخرج حملها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإخباره بأنها قد حلت بمجرد وضع الحمل فيه دليل على أن المرأة الحامل تعتبر خارجة من عدة الوفاة بمجرد وضع الحمل سواء كان كاملا أو كان ناقصا وسواء كان الجنين حيا أو كان ميتا وذلك لأن الله عز وجل علق الخروج من العدة بالوضع فأخبر أن أولاة الأحمال يخرجن من عدتهن بوضع الحمل ولم يفرق الله عز وجل بين حمل ناقص وحمل كامل ولم يفرق بين حي وميت فدل على أنها بمجرد وضعها للحمل أنها تعتبر خارجة من عدتها. قالت رضي الله عنها وأرضاها فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وفي هذه الجملة رد على بعض السلف رحمة الله عليهم حيث قالوا يشترط في خروج المرأة الحامل من عدة الوفاة أن ينقطع عنها دم النفاس والصحيح أنه لا يشترط وأنه يجوز لها أن تتزوج ولو وضعت حملها وتزوجت بعد ساعة من وضع الحمل فإنه لا حرج عليها في ذلك ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى ينقطع عنها دم النفاس. وقد تقدم بيان ذلك عند بيان الأمور التي يمنع منها دم الحيض ودم النفاس. وفي هذا الحديث كما ذكرنا دليل على مشروعية الحداب وذلك أن أبا السنابل بن بأكك أمرها أن تمكث 4 أشهر و10 وهذا يدل على عدة الحداب وذلك أن سبيعة قد أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فأقره على أصل الحداب وخالفه في هذا النوع من النساء أعني المرأة الحامل أن عدتها بوضع حملها. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع درجاتكم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو حكم المرأة التي لم تعتد لوفاة زوجها وهي تجهل الحكم وما هو حكم زواجها إن كان قبل انتهاء مدة الحداد جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإنه ينبغي على المرأة وينبغي على قرابة المرأة إذا أصيبوا بمصيبة الوفاة من وفاة قريب أو نحو ذلك أن يسألوا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي على المرأة تجاه زوجها الذي توفي عنها. وأما التساهل في السؤال والتعذر والاعتذار بالجهل فهذا فيه تقصير من الناس ولا شك أنه لا تعذر المرأة ولا يعذر الرجل في الأزمنة التي توفر فيها سؤال العلماء ويمكن فيها الاتصال بهم وبعث الأشخاص لسؤالهم حتى ولو كانوا بعيدين عن المدينة، فلا شك أن هذا النوع من النساء يعتبر آثما شرعا، وذلك لمكان التقصير والتساهل في حدود الله عز وجل. كذلك ينبغي على العلماء وينبغي على الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس شرع الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن ينبهوهم من خلال الخطب ومن خلال الكلمات في المساجد ونحوها، أن ينبهوهم على شرع الله عز وجل في العدد والأحكام المهمة التي يحتاج إليها النساء ويحتاج إليها الرجال، خاصة فيما تعم به البلوى. فلو أن طالب علم زار قرية أو زار مدينة فليحضر له بحثا في مسألة من مسائل الأحكام الشرعية يبين للناس فيها الحلال والحرام، ويبين لهم الشريعة والأحكام حتى يثيبه الله ويعظم أجره ويجعل زيارته لمثل هؤلاء فيها خير وفيها بركة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، قالوا جعله مباركا بالدعوة إلى الله وكثرة التذكير بالله. فطلاب العلم ينبغي عليهم نصح الناس وبيان هذه الأمور والسنن التي يجهلها الكثير. فكون هذه المرأة تجهل إلى درجة أنها تزوجت وهي في مدة الحداد هذا أمر عظيم، ويدل على تساهل الناس وتقصيرهم واستخفافهم بالشرع، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا لو عظم العبد ربه وعظمت الأمة ربها وعلمت أن الله سائلها عن الحلال والحرام وسائلها عن هذه الشريعة وهذه الأحكام لسألت واستفسرت وطلبت الأسباب في نجاتها من سؤال الله عز وجل، وفي نجاتها من التبعة والوقوف بين يدي الله عز وجل. فالمقصود أن هذا التنبيه بسبب عموم البلوى. كثير من الناس إلا من رحم الله يقع في أخطاء في عبادات ومعاملات ثم يعتذر ويقول: كنت جاهلا. فلا يسوغ للإنسان أن يعتذر بالجهل مع وجود العلماء. وقال بعض العلماء إنه يجب على كل إنسان تلبس بالعبادة والمعاملة أن يسأل عن أحكام المعاملة. فلو أراد أن يتاجر يجب عليه قبل أن يتاجر أن يسأل العلماء ما الذي يحل له ويحرم. وإذا أراد الرجل أن يتزوج ينبغي أن يسأل العلماء ما هي حقوق الزواج، وما الذي ينبغي عليه في بيته، وما هو حق امرأته عليه، وما هو حقه على امرأته، ويكون على بينة من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده، حتى يكون ذلك أدعى لنجاته وفكاكه من نار الله عز وجل وعذابه. أما ما سألت عنه المرأة من كونها لم تعلم بالحداد ومضت هذه المدة دون أن تحتد، فإنه على أصح الأقوال أن الحداد عبادة ولا بد فيها من النية. وبناء على ذلك بعض أهل العلم يرى أنها قد مضى عليها الوقت ولا تلحق بالمرأة التي بلغها الخبر متأخرة، لأن هذه قصرت وفرطت، والتي لم يبلغها الخبر إلا متأخرا لم تفرط. وبعض العلماء الذين يقولون بالعذر بالجهل يقول: عذرت بجهلها ثم تستأنف الحكم في مدة أو زمان علمها. وهذا يختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم أنها تحتد منذ بلوغها الخبر، وهذا فيه تحوط وفيه براءة للذمة. أما عقد الزوج الثاني عليها قبل أن تخرج من عدة الأول فإنه نكاح باطل ويلغى هذا النكاح. فإن حصل منه حمل فإنه وطء شبهة ويلتحق فيه الولد للزوج الثاني. وأما إذا اختلط الحال فالله المستعان، كأن يكون أدخلته على ماء الأول. إذا استبين حملها من الأول ووطئها الثاني بعد استبيان حملها أو ثبوت حملها من الأول فقد اختلط الماءان، والولد للأول لا للثاني، ويكون الولد منتشيا بماء الثاني، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس أنه لما نهى عن وطء المسبية قال: أيغذوه في سمعه وبصره، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. أي أنه سيطأ المسبية قبل أن تستبرئ من الوطء الأول. فقول يغذوه في سمعه وبصره يعني أن الجنين ينتشي بماء الثاني فيتأثر بهذا الماء، فقال أيغذوه في سمعه وبصره، كأنه يشير إلى انعقاد الجنين بالماء الأول، وبناء على ذلك إذا ثبت حملها من الأول وأدخلت الثاني تساهلا وتلاعبا والعياذ بالله، فإنه في هذه الحالة يختلط الماءان والولد للأول، ويكون الثاني نكاحه باطل، وعليها أن يجدد العقد بعد وضعها لهذا الحمل. أما لو كانت خلوا ولم تحمل من الأول، فإنه في هذه الحالة يكون وطء الثاني لها، لو حملت منه فهو وطء شبهة، ووطء الشبهة يوجب ثبوت الولد، ويدرأ عن الزوج الثاني الحد لمكان الجهل إذا كان في مكان لا يتوفر فيه علماء. أما لو فعل هذا في المدن وفي أماكن يوجد فيها العلماء، فيعزر القاضي المرأة ويعزر الزوج، ويعزر أيضا الولي الذي زوجه، لأنهم استخفوا ولم يسألوا، تساهلوا ولم يسألوا وفرطوا، فيعزر كل منهما، ولكن لا يجب عليهما حد الزنا، وذلك لمكان الشبهة. أما لو كانت عالمة والعياذ بالله أن الحداد واجب عليها وتركت وهي عالمة ودخلت على الزوج الثاني ما علمها، فهي زانية والعياذ بالله، لأن الوطء في العدة مع العلم بتحريم ذلك يعتبر من وطء الزنا، ولذلك تعتبر لاحقة بنكاح الأول وليست لنكاح الثاني، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وبقيت في بيته وكانت حاملا في الشهر السادس، وسافر إلى مدينة قريبة وكان ينوي إرجاعها بعد عودته، فأجهضت المرأة في غياب الزوج بعد يوم واحد، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ لا يجوز الإجهاض إلا من ضرورة وشهادة الأطباء بوجود ضرر ببقاء الجنين. ومن أمثلة الضرورة ما يسميه الأطباء بالحمل المنتبذ والحمل القنوي والمهاجر، وهو الحمل أو الجنين الذي لو بقي ينفجر، فإن هذا الجنين بقاؤه مفسدة ولا تضمن حياته، والغالب هلاكه بشهادة الخبراء والأطباء. وقولهم في هذه الأمور التي هم على علم بها من أمور الدنيا قولهم حجة وشهادتهم معتبرة. فهذا النوع من الحمل الذي تثبت فيه الوسائل الحديثة أن الجنين في غير مكانه وأنه في القناة، بحيث لو كبر ينفجر وقد تموت المرأة بسبب انفجاره، فهو ضرر على الجنين وضرر على المرأة، فلا شك حينئذ يستسعى في إسقاط هذا الجنين ولو بالجراحة، لا حرج في إخراجه وإسقاطه تداركا للنفس المحرمة وهي نفس الأم، فإن بقاء هذا الجنين لا مصلحة فيه، فمثل هذا يجوز فيه الإجهاض. أما غير ذلك فإنه مخالف لمقصود الشرع، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وعلى المرأة أن تتق الله، وعلى الزوج أن يتق الله، وأن يحمد الله على العافية إذا أبقى له نسل وأبقى ماءه ينتشي منه الولد وتخرج منه الذرية، فليحمد الله قبل أن يبادره الله بعقوبة فيقطع عنه النسل. ولذلك لا يجوز إسقاط الأجنة والإجهاض إلا من وجود حاجة وضرورة، أما إذا لم توجد حاجة والضرورة فيبقى كل شيء على حاله حتى يبلغ الكتاب أجله فتضع المرأة حملها، أو يختار الله عز وجل أن يكون ميتا. فإذا ثبت هذا فإنه ما فعلته المرأة يعتبر إثما ووزرا، أولا لما فيه من الاعتداء على هذه النفس، وأشد ما يكون الاعتداء على الجنين إذا كان بعد التخلق وبعد 120 يوما بعد نفخ الروح فيه، فإنه في هذه الحالة يعتبر اعتداء على نفس محرمة، خاصة إذا ثبتت حياته كما هو موجود في الأزمنة الحديثة، حيث يتيسر الاطلاع على حياته أو وجود حركة منه تدل على حياته. فهذا من أشد أنواع الإجهاض، أن تقدم المرأة على إزهاق هذه النفس بعد نفخ الروح فيها، وهذا يعتبر قتلا وتجب فيه غرة، وكذلك يجب عليها ما يجب على القاتل من الصيام إذا ثبتت حياته، إذا ثبتت حياة هذا الجنين وألقته بعد حياته. وبناء على هذا يكون إسقاطها لهذا الجنين ننظر فيه، فإذا كان الجنين الذي وضعت بعد الإجهاض فيه صورة خلقة فقد خرجت من عدتها، وعلى أحد أقوال العلماء رحمة الله عليهم أن صورة الخلقة إذا خرجت تخرج بها المرأة من عدتها، واشترط بعض العلماء تمام الخلقة ولم يشترط وجود الروح، ولكن القول الذي ذكرناه أولى وأحرى وأقوى، وبناء على ذلك إن كان فيه صورة فقد خرجت، خاصة إذا استتمت خلقته وكملت فحينئذ لا إشكال في كونها خارجة عن عدتها. وأما كون الرجل ينوي ارتجاعها فقد فاته ما نواه بحصول وضعها لهذا الجنين، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت المرأة في زمن حدادها لكن جاء أمر طارئ كهدم بيت زوجها، فهل يلزمها الخروج وكيف تكمل العدة؟ نعم، تخرج من البيت إذا تعرضت لضرر ببقائه، كما لو كان البيت قديما يخشى سقوطه، أو كان البيت في زمان مطر ويخشى أن يتهدم عليها، أو في موضع قريب من سيل يخشى دهمه عليها، فهذه الأمور كلها يجوز لها أن تتحول إذا غلب على ظنها الضرر. وهكذا إذا كانت المرأة بيت زوجها في مكان مسبع، يعني فيه سباع أو فيه من يخشى عليها أن يعتدي عليها كأهل الجرائم والعياذ بالله، في مكان لا تأمن فيه على نفسها ولا على أولادها، خاصة بعد موت زوجها وبعلها، ففي هذه الصور يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء، قال بعض أهل العلم تتحول إلى أقرب البيوت من هذا البيت الذي وجب عليها الحداد فيه، وقال بعض العلماء إذا تحولت من البيت لا حرج أن تحد في أي بيت شاءت، وذلك لأنها انتقلت من الأصل، فيكون البدل آخذا حكم الأصل على أي حال، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان في نفس المدينة أو في غيرها. وعلى هذا فإنه يشرع لها أن تنتقل، خاصة لوجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فهي معذورة بعذر الشرع، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل في كون مدة الحداد 4 أشهر و10 حكمة ظاهرة أم أنه أمر تعبدي؟ جزاكم الله خيرا. على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يأمر الله بأربعة أشهر ويأمر بـ4 أشهر و10 ويأمر بحول ويأمر بـ3 قروء، كل هذا له فيه الحكمة البالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعبد القاصر قليل العلم لا يستطيع أن يستدرك على الرب الكامل الذي كمل علمه وكملت إحاطته بكل شيء، وسع ربي كل شيء رحمة وعلمه سبحانه لا إله إلا هو. فهذه المدة لا يبحث في علتها ولا يبحث في سبب تحديد 4 أشهر و10، بمعنى أن يقال أن الحكمة هي كذا وكذا. وقد عهدنا من أهل العلم رحمة الله عليهم حمل الناس دائما في مثل هذه الأمور على التسليم والوقوف عند الشرع وعدم تكلف البحث عن العلل والخفايا، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك كفارة لنقض الحداد سواء كانت متعمدة أو غير ذلك؟ ليس هناك إلا التوبة والاستغفار والندم، فإنه واجب على المرأة، وإخلالها بهذا الواجب لا مخرج منه إلا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستغفار، ومن تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والإخلال بالواجبات المخرج منه التوبة إلى الله، فإذا ندمت المرأة وأحست بالتقصير في جنب الله عز وجل واستغفرت وتابت إلى الله وعقدت العزم على أن لا تعود، فإن هذه توبة أرجو من الله أن تكون نصوحا، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك لون معين في اللباس الذي ترتديه المرأة أثناء مدة الحداد كالأسود مثلا؟ جزاكم الله خيرا. وبعض العلماء أخذوا من قوله تسلبي في أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس في حديث أحمد في المسند، وقيل أن المراد به الغامق، يعني اللون الغامق الذي لا زينة فيه، فتجتنب الأصفر وتجتنب الثياب البيضاء والثياب التي فيها نقش وفيها زينة بحيث تلفت الأنظار إليها، وتلبس الثياب العادية التي ليس فيها مظهر الزينة ويكون بذلك حدادها، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينتشر عند بعض العوام أن المرأة في حال إحدادها إذا رأت رجلا فعليها الصوم، فهل من توجيه في ذلك؟ أصابكم الله. لا ينبغي لأحد أن يبين حكما أو يقول أمرا ينسبه إلى الشرع إلا بدليل وبينة، فإن الله عظم القول عليه بدون علم وقرنه بالشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بدون علم جريمة وكبيرة، من أعظم كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، وأشدها إثما على العبد، وذلك لما فيه من الاستخفاف بعظمة الله، لأن الذي يخاف الله يخاف أن يكذب على الله عز وجل. فالإنسان الذي يفتي بدون علم أو يبين حكما بدون نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبصيره وبين من الدين والشرع مستخف بحدود الله، جريء على الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، فهو كاذب على الله، والكذب على الله ورسوله إثمه عظيم وذنبه كبير. أما الأمر الثاني فإنه ينبغي توجيه الناس وإرشادهم إلى أن المسائل الشرعية ينبغي إنزالها بالعلماء وعدم سؤال من هب ودب. حتى قال بعض العلماء: لو سألت إنسانا غير مشهود له بالعلم أو إنسانا تعلم أنه جاهل سألته على سبيل المجاملة له مع علمك بأنه ليس من أهل الفتوى فإن عليك إثم ما يقوله من الخطأ. لو اجترى على الله وقال أمرا من الخطأ أنت شريكه في الإثم، لأن سؤالك إياه جرأه على الفتوى وجرأه على أن يقول على الله بدون علم. فلذلك ينبغي التورع وينبغي الخوف من الله عز وجل، أولا أن لا نقول على الله ما لم يقل، وأن لا ننسب لدين الله ما لم يكن منه، وأن نتورع كذلك في سؤال من ليس بأهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلا يجوز، لا يجوز أن يعمل بأقوال العوام وأقوال الهمج الرعاء أتباع كل زاهق وناعق محكمون في شريعة الله، ويعمل بأقوالهم في دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يأمن الإنسان إذا قال على الله بدون علم أو تتبع أمثال هؤلاء أن يكون ممن يحيي البدعة ويميت السنة والعياذ بالله. ومن كان من أهل البدع فإنه على شقاء وضلالة، حتى ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب البدعة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا مصيبة أن يحجب ويحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولو ببدعة واحدة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب ويطرد، يقف عليه الصلاة والسلام على حوضه والناس أشد ما يكونون ظمأ وشدة في عرصات يوم القيامة، فيأتي الإنسان وهو في شدة الظمأ أحوج ما يكون إلى شربة هنيئة من يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه من ذلك النهر المبارك. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يظهرنا بهذه الشربة. إذا وقف في هذا الموقف يحجب إذا كانت بينه، إذا كان قد أصاب بدعة في دين الله عز وجل. قال: يذاد أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا؟ يعني اخترعوا وأوجدوا في دين الله من أهوائهم وأرائهم. فالدين ليس بالهوى، والإحداد ليس ملكا لكل أحد، يقول كل من شاء فيه ما شاء، دين وشريعة وعبادة ينبغي الاقتصار فيه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. وهذا الذي ذكر من كون المرأة إذا رأت رجلا أنها تصوم هذا كذب على الله وإلزام لعباد الله بما ليس من دين الله، فهذا ينبغي تنبيه الناس على عدم صحته وأنه باطل لا أصل له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث السبيعة، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي عنها، ومع ذلك ما أمرها بالصيام صلوات الله وسلامه عليه، وأمر المرأة أن تجد نخلها وتجد حائطها صلوات الله وسلامه عليه في عدتها، ومع ذلك معلوم أن جدادها الحائط لا يأمن من رؤية الأجنبي من عامل في من زراعتها أو قائم على حراستها. فكل هذا يدل على أنها لا تلزم بشيء، وإنما هو بمحض الأهواء والآراء التي لا مستند لها في شريعة رب الأرض والسماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بعض العلماء يقول أن الحمل قد يصل إلى 4 سنين، هل إذا وصل إلى هذه المدة يبقى الحكم على المتوفى عنها زوجها في هذه الحالة لوضعها حملها، جزاكم الله خيرا؟ نعم، قد يطول الحمل بالمرأة، وذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه استمر حمله حمل أمه بها 4 سنوات، وهذا مشهور عن غير واحد من العلم، ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه، قيل إن أمه حملت فيها 4 سنوات. وبناء على هذا العبرة بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت حتى ولو كان سنوات، ولذلك لو طال الحمل فإنها تبقى على هذه المدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز للمرأة التي في الحداد أن تستخدم المنظفات التي لها رائحة عطرية أثابكم الله؟ لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيح نص في هذا، وكذلك حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره نص في منعها من الطيب. فلا تمس المرأة الطيب إلا عند طهرها بنبذة من قص أظفار، فحينئذ يجوز لها، ولكن أثناء الحداد لا يجوز لها أن تمس الطيب. فلا تمس الصابون الذي له روائح فيها طيب، وإنما تقتصر على الصابون الذي فيه الزيت ولا رائحة له. واختلف العلماء رحمة الله عليهم، لو كان في الطعام طيبا، لو كان في الطعام طيب، مثل أن يكون هناك بعض الأعشاب الزكية لها رائحة تحسن طعم الطعام، فهل يجوز لها أن تأكل من هذا الطعام أو لا يجوز؟ على قولين مشهورين، فبعض العلماء يمنع من الطيب حتى في الطعام، فيمنع من الأطعمة التي لها رائحة ذكية، ومن الأعشاب والمشروبات التي لها رائحة تطيب الفم. وهذا القول هو مذهب طائفة من العلماء من الحنفية وغيرهم رحمة الله عليهم، وذهب الجمهور ووافقهم الظاهرية إلى أنه لا تمنع من الأطعمة التي فيها طيب، وهذا القول من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أن على الرجل عدة في حالة واحدة، وهي عندما يريد نكاح أخت زوجته التي طلقها، بمعنى أنه لا ينكحها حتى تنقضي مدة معينة، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من النساء وجئناكم. أما الرجال فلهم عدة، وهذه العدة يذكرونها إذا كان الرجل له 4 نسوة، تزوج 4، ثم أراد أن يتزوج امرأة فيطلق واحدة منهن، ولا يجوز أن يعقد على الخامسة إلا بعد انتهاء مدة العدة بالنسبة لمن طلقها. والسبب في ذلك أنه إذا عقد عليها قبل خروج تلك من عدتها أصبحت في عصمته كأنها في عصمته 5 نسوة، فيقولون يعتد الرجل، وهذه مسألة يلغزون فيها، يقول الرجل من وجبت عليه العدة. كذلك أيضا تجب عليه العدة فيما لو إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج أختها، أو طلق المرأة وأراد أن يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها، فينبغي أن ينتظر حتى تخرج الأولى من عدتها ويتزوج الثانية، حتى لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في عصمة واحدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلق رجل زوجته فندم ثم راجعها أثناء العدة، ولكنها رفضت أن ترجع مدعية أنه أهانها بالطلاق، فماذا يفعل والحال كما ذكر، جزاكم الله خيرا؟ ليس لها الخيار، ترجع على رغم أنفها، ويجب عليها أن ترجع ولو امتنع وليها وامتنعت. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما قولها إنه أهانها بالطلاق فهذا فتح للماضي، وما دام أن الشرع فتح باب الرجعة فينبغي على المرأة المؤمنة العاقلة أن تنسى ما مضى، وأن لا تتعلق بهذه الأوهام وهذه الكلمات الضائعة التي لا يليق بالمؤمنة العاقلة أن تتشبث بها. ولذلك لما قال الصحابي للرجل: إني زوجتك وأنكحتك وطلقتها، بمعنى أنك نسيت المعروف الذي لي عليك، أمره الله عز وجل أن يرد المرأة إلى زوجها: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. فلذلك هذا من الاعتداء لحدود الله. إذا كانت المرأة تمتنع من الرجوع إلى زوجها أثناء العدة لكونها أهينت بالطلاق فهذا أمر لاغم، لأنه حكم للشرع لا خيار لها فيه. لكن لو امتنعت من الرجوع لكونه يضربها، لكونه يؤذيها، لوجود ضرر في دينه أو في خلقه، فهذا يرفع أمره إلى القضاء، وينظر القاضي بما فيه الأصلح والأرشد من رجوعها أو عدم رجوعها. وإذا تأزم الأمر وإذا كان هناك مجال للصلح بأن يهيأ أناس من أهل الزوج وأناس من أهل المرأة من العقلاء والحكماء ينظرون في حال الزوجين هل الأصلح أن تعود أو لا تعود، فهذا طيب. لكن الأصل أن المرأة إذا كانت في العدة فإن الحق للزوج أن يرتجعه، وإذا أبت من الرجوع فلتخالع. أما لو امتنعت بدون أن يوجد حق شرعي من امتناع يوجب امتناعها من حصول ضرر لها وحصول بلاء عليها، وقالت أنا أمتنع لكوني أهانني بالطلاق، فإنها لم تبيت ليلة دون أن تكون مع زوجها إلا لعنت والعياذ بالله، لأنها ممتنعة من فراش زوجها. وصادق عليها ما يصدق على كل امرأة دعاها زوجها فأبت، فحق الزوج عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جنتك ونارك، فهذا أمر عظيم. لا يجوز للمرأة أن تتشبث بمثل هذه الأوهام وهذه الكلمات الضائعة. العاقلة الحكيمة تسأل ما حكم الله؟ إذا قال الله الحق للزوج سمعت وأطعت، وترجع المرأة سامعة مطيعة، ولعل الله أن يخرج من نسل هذا الرجل ذرية صالحة. وكم من صحبة كملت وجملت بعد العداوة، حتى كانوا يقولون في المثل المشهور لا صحبة إلا بعد العداوة، فإن الصحبة بعد العداوة من أفضل ما تكون وأكمل ما تكون، لأن كل منهما أدرك خطأه على الثاني فيرجع بإشفاق وحنين. فمثل هذا الرجوع لا شك أن فيه خيرا كثيرا للمرأة، ولم يأمر الله بشيء فيه عبث، إنما يأمر بما فيه الخير في الدين والدنيا والآخرة. فعلى المرأة المؤمنة أن تتقي الله وأن تطيع بعلها وأن تعود إلى بيتها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في تحديد الشارع فترة الإحداد على غير الزوج بثلاثة أيام دليل على ما يفعله كثير من الناس إذا مات ميتهم، حيث يفتحون بيوتهم ثلاثة أيام فيستقبلون الناس ويفعلون مراسم العزاء، أثابكم الله؟ أما فتح البيوت والجلوس للعزاء فقد كان السلف رحمهم الله يشددون في هذا، حتى قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. والمراد بهذا جلوس الناس مع أهل الميت، فالجلوس هذا الذي لا حاجة فيه يعتبر أشبه بالنياحة، كأنهم يعظمون الحزن ويهيئون أسبابه. وكان هذا كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم، كان هذا حال السلف، ولذلك أفتى الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة بعدم مشروعية التعزية في البيت. ولكن العلماء رحمة الله عليهم تسامحوا في القرون المتأخرة بسبب اتساع المدن وانتشار العمران، وصعوبة تلقى الرجل في مسجده، وصعوبة تلقاه بسبب ما أنت فيه من ضيق في عملك ووظيفتك، فوسع على الناس. إذا لو كان الإنسان لا يأتي الإنسان في بيته ويعزيه، فإنه من الصعب أن يجده في المسجد، ومن الصعب أن يأتي إليه في مسجده لصعوبة المواصلات وتعذر ذلك في بعض الأحيان على بعض الناس. فكونه يكون في بيته فيه رفق، وهذا يعتبرونه من الاستثناء تحقيقا لمقصود الشرع، لأننا لو قلنا لا يجلس في بيته لفات العزاء، لأنه يؤدي إلى إضاعة كثير من الناس للعزاء، فتتقطع أواصر المحبة بين الناس وتحصل فتن قد تكون أعظم من جلوس الميت في بيته، من جلوس أهل الميت في البيت. فإذا أذن أو رخص أو وسع بالجلوس فينبغي أن ينبه على أمور. أولا، لا ينبغي إظهار الأمور التي هي زائدة عن الحد الشرعي من إضاءة الأنوار وإجلاس الناس على هيئة مخصوصة على أبواب البيوت ورص قرابة الميت بطريقة معينة، كل هذا ما ليس له أصل. الإسلام دين سماحة ودين يسر، أهل الميت في تعب وعناء وعندهم ما يشغلهم من الحزن والبلاء، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لهم، فإشغالهم بإضاءة الأنوار وإشغالهم بوضع هذه الكراسي وإشغالهم بوضع هذه الأمور مشغل لهم وعناء وتحميل لهم مشقة، وهم في غناء عن هذا. ثم إن الناس يتوسعون، فالفقير يأتي بشيء قليل، والغني ربما يتوسع بأمور، حتى إنك لو قدمت عليه لربما ظننت أنك في عرس ولست في عزاء، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من غربة الدين والشرع. الإسلام دين سماحة ويسر، تلقى أخاك وتسلم عليه وهو خارج من المسجد، وتذكره بالصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وما له من حسن العاقبة إن صبر واحتسب، هذا هو الخير والبركة. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم لا يجلس في بيت الميت، وإنما يأتي ويعزي ثم ينصرف مباشرة. وكان الوالد رحمة الله عليه لا يطعم ولا يشرب، ويقتصر فقط على التعزية وتسلية القلوب والتذكير بالله ثم ينصرف مباشرة. ويقول لا آمن لو أنني شربت وأكلت أن يكون أجري في الذهاب إليه. فالإنسان يقتصر على هذا الأمر المحتاج إليه، التعزية بالمشروع وعدم الإطالة في الجلوس، بل توسع الناس في هذا الأمر إلى درجة أنهم يجلسون. والأعجب والأغرب من هذا، ولا تنتهي العجائب والغرائب لمن حاد عن دين الله وشريعة الله، أنه بلغ ببعض أن يأتي بالقصص المضحكة، يقول حتى أسلي أهل الميت، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يبتليهم بهذه المصيبة حتى يقتربوا من الله، ويكون ذلك سبب في انكسار قلوبهم من الله واستشعارهم بالبلاء والعناء فيتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فدل على أن هذه المصائب مقصود الشرع منها قرب القلوب من الله، وأنها توجب رجوع الناس إلى الله عز وجل، وتأتي أنت تلهيهم عن هذا المقصود العظيم الذي هو من مقصود الشرع. نسأل الله السلامة والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا من طمس البصائر، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الإنسان يقتصر على الهدي والسنن. وذكر العلماء أن من أشد ما يكون وأفظع ما يكون في مثل هذه الأمور إطعام الطعام وإحصاء والمبالغة في الترتيبات بأموال فيها تكاليف تؤخذ من أموال اليتامى والأرامل والقصر، فهذا من أعظم الظلم ومن أشد الجرائم، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.